فالعباده الاساس انما هو توحيده كما قال تعالى توحيد الله عز وجل واجتناب الاشراك به اسس كل اعتقاد سليم واساس كل خلق قويم واصل كل عباده صحيحه واصل كل معاداه راجحه عباد الله حق الله عز وجل عبادته توحيده وترك الاشراك به سبحانه اعظم حق على الاطلاق كما سمعته لاجل هذا خلق الله عز وجل الحقلين اليد والجد لاجل هذا انزل الله عز وجل الكتب لاجل هذا بعث الله عز وجل الرسل عليه الصلاه والسلام لاجل هذا شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله لاجل هذا قسم الله عز وجل البريه الى مؤمنين وكفار وبراءه وتجار عباد الله لاجل هذا قال سوق الجنه حقا لاجل هذا سمعت الله عز وجل فقال الا سمعت قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال عبد الله بن عبد الله كنت القران رضي الله تعالى عنه وارضاه الا ليعبدوني اي ليوحدوني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني اي الا ليوحدوني هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى معاشر الكريم لب دعوه المرسلين عليه الصلاه والسلام الدعوه التي اشترك فيها جميعهم دون استثناء أرض دعوتهم عليه صلوات ربي وسلامه توحيد الخالق جل في علاه نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معاشر الكريم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه داعية إلى اليمن أوصاه بجملة من المعارض وبين له طريقة التبرج في دعوة الناس وهم اهل الكتاب وقد كانوا نصارى قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله برفضه فليكن اول ما تدعوه اليه ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك بذلك فاعلمهم ان الله حرم عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اجابوك بذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الى اخر ما ذكره عليه الصلاه والسلام بين هذا الحديث ان الدعوه الى التوحيد هي التي لها الاولويه المطلقه قبل الدعوه الى الصلاه وقبل الدعوه الى الزكاه فضلا عن غيرهما من الحقوق الشرعيه ولا زال فرضا عباد توحيد الله اعتد العدل تركه أضيق الظن أنا سمعت قول لقمان العبد الصالح وهو يحب ولده كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم فأعدل العبد التوحيد وأظلم الظن الشرك برب العبيد سبحانه وتعالى الشرك من مات من تلبس به لم يغفر له ربه تبارك وتعالى وان اتى بحسنات امثالهما فتذكر ان القضيه في غايه الخطوره وقد سمعت القصه في جدعان سمعت قصته كيف كان يصل الرحم كيف كان يصلح ذات البيت كيف كان يطعم المساكين حتى سالت ام عائشه رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عنه فهل ذلك نبيعه قال يا عائشه انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لم يكن مؤمنا لم يكن موحدا انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ان الله لا يغفر المشركين تامل حتى تامل ان الله لا يغفر المشركين ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء جميع الظروف مهما عظمت مهما تقلت في الإنسان فإنها دون الشرك بذاته فإنها أقل من الشرك بذاته الثانية فهي تحت مشيئة الله جل في علاه أما من مات وهو متلبس بالشرك بربه عز وجل فالأمر في حقه محسوب إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا عجب بعد ذلك عباد الله أن يحمد إبراهيم عليه السلام خليل الله إمام الحنفاء أبو الأنبياء أن يخاف على نفسه ذاته سبحانه الله على نفسه وأن يخاف على ذريته الوقوع في إشراك الله عز وجل حتى دعا ربه واجنبني وبنيك أن أعبد أصنام واجنبني وبنيك أن أعبد أصنام عباد الله كنت بفضل الله تعالى في هذه الخطبة الماضية وأنا أحدثكم بفضل الله عز وجل عما ينبغي أن نتبعه وعما لا بد أن نجتنبه من حصان اليهود وأنا أتكلم عن الشرك أزلت عن الشرك يطرح الكثيرون حينما يسمعون كلاما عن الشرك وعن ضده وهو التوحيد فيقولون إن أمتنا هي أمة التوحيد ليس فيها شرك أقول كذا نعم من جهة إن أمتنا هي أمة التوحيد هذا هو لكنه وقع ويقع ولا يزال من يقع في الشرك من أمتنا من أمة الإسلام وهم كثيرون جدا وقد صدق فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تنحر قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي أولاً إذا كان لابد أيها الناس من أن نقف هذه الوقفة وأن نفصل بعض التفصيل في بعض مواضع الشرك التي وقع فيها كثير وكثير وكثير من أبناء الإسلام ممن ينتسبون للإسلام في القديم وفي الحديث حتى نتقيها حتى نتجنبها وحتى نصنع غيرنا بأن يتجنبها والله عز وجل هو المرجع لا رب سواه فأعينوا قلوبكم وأسماءكم يا عباد الله عباد الله أول ما أذكره من مراحل الشرك التي وقعت ولا تزال واقعة في أمة الإسلام وقد تلبس بها بل وقد غرق بها وانغمس فيها الذئاب ممن ينتسبون إلى الإسلام قلت أول ما أذكره التبرك بالأحجار بالأشجار بالآثار بالأماكن بالبلدان بالصالحين بالقبور بالقباب بالأضرحة وبغير ذلك وهو التبرك في الأصل غير مشروع لا يجوز لك أن تطلب البركة إلا فيما ورد فيه الشرع إلا فيما ورد فيه النصوص انظروا إلى الله سبحانه رضي الله عنه وأرضاه حينما كان فهم بهذه الحقيقة يقبل الحجر الأسود والحجر الأسود حجر من الجنة حجر مبارك لا لأنه حجر وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بركته وقبله ومن عليه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه نزل من الجنة نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم كما أخبر بذلك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عباد الله يقبله عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته هكذا يقول التبرك بالأدلة نتبرك بجلود الله فيها أجر صلاة فيها أجر مبارك مبارك نتبرك بما ورد فيه الدليل أما أن تتبرك بحجره ليس ثمة دليل على أن فيه بركة على أن فيه أجرا في التمسك به أن تتبرك بالصالحين أن تتبرك بالقبور بالأضرحة بالنبال ونحن ذلك فهذا طرف من ذنوب الإشراك بالله جل وعلا فاحذر أن تكون متنبها بإذنها وإن تداول الملايين على فعل ذلك وإن تداول المواضيع على فعل ذلك فإياك أن تقلدهم إن الأمر في غاية الخطورة أيها الناس كثير من الطوائف التي تنتسب الى الاسلام تقع في ابشع صور هذا النوع من الشرك والجريمه على راس هؤلاء الروافض كما ذكر شيخ الاسلام عليه رحمه الله بثلاث يهدمون المساجد ويبنون القباب والقبور والاضرحه والمشاهد هذا فتنهم فتجدهم يعظمون اماكن ليست بمعظمه بل ويعظمون بعض الاراضي وبعض التجربه اكثر منها اكثر من تعظيمه في الكعبه المشرفه والله العظيم حتى قال قائلهم في شأن النجف الذي يسمونه بالنجف الاشرف قال هي الظهور فقم سبعا بمبنى فما لمكه بعدا منه معنى انا لله وانا اليه راجعون يتبرعون بتوبه كربلاء ينقلونها معهم الى البلدان يصلون عليها اذا لم يجدوها احد حجرا هكذا اي حجر وعظموه وقدسوه وسجدوا عليه انا لله وانا اليه راجعون اي جهل هذا واي انحراف هذا واي غلو هذا واي فساد هذا واي اشراك بالله عز وجل هذا ايضا عباد الله فلنحذر هذا التبرك غير مشروع لا تتبرك بشيء حتى تعلم دليلا من القران ومن سنه النبي العلماني صلوات الله وسلامه عليه عباد الله الصوره الثانيه من صور اشراك بالله عز وجل في هذه الامه الغلو في الصالحين اشرنا في الخطبه الماضيه الى شيء من هذا لكنني اريد ان اؤكد على هذه الحقيقه باهميتها لانني نظرت وفتشت وقلبت وجوه النظر في جماعات امه الاسلام في الطوائف المنتسبه الى امه الاسلام بل في المذاهب الفقهيه اكبر فرايت ان القليل القليل الذين نجاهم الله عز وجل من مين هذا الغلو؟ الغلو في الصالحين تجده يعظم رجلا يعظم اماما يعظم عالما يعظم صالحا يعظم كذا فيبدو فيه ويرفعه فوق راسه ويقدسه حتى انه لا يعتقد انه لا يحب طوائف كثيره قلت تكاد الامه لا تكاد بمثلها انظر في شان طوائف احبابها انظر في شان مبادئ كيف يقدسون علماءهم الى حد بعيد حتى انك لو انتقدت بادب لو رددت فتوى فلان بادب وبعلم لقامت الدنيا ولم تقل في وجهك حتى خصوص من ينتسبون الى السنه ومن يزعمون الدفاع عن السنه بل يزعمون انهم على الحق المبين وان غيرهم ليس على الحق وانهم على السلفيه المحضه تجدهم يقدسون الرجال لو انك فجد قرا فلان في مدى وفي كلام العلماء من اقرائه وامثاله بل ممن هم اكثر منه علما واعظم منه قدرا لبدعك وبطلك ولعاداك وهجرك لانك رددت اجتهاد فلان انا لله وانا اليه راجعون هذا هو الغلو بمثل هذا وبسبب هذا وقع الاشراك بالله وقد سمعتم ان امتنا هي أمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام هي أمة التوحيد لم يكن فيها شرك من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح عليه الصلاة والسلام لمدة عشرة قرون ليس كثر شرك الشرك بدأ بهذه الأمة الغلو في هؤلاء الصالحين الخمسة وقد أشرنا إليه في الخطبة الماضية وقالوا لن تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نسرا البداية كما ذكرت كانت دليلا لكن الحياه هذا الشرك الذي شاع وذاع وبلغ الاصقاع والبقاع وضرب اطنابه في ارض الله والدعاء فانا لله وانا اليه راجعون عشر اشكال احذروا حذركم الله الغلو في الصالحين الصالحون كانوا احياء اموالا العلماء كانوا احياء اموالا لابد ان نحذرهم لابد ان نحذرهم لا بد ان نقررهم لا بد ان ندب عن حياضهم لا بد ان ندافع عنهم لا بد ان نرد الظلم عنهم نعم لا بد ان نغزو فيهم لا بد ان ننزلهم في منزلتهم لا تجب الا بالانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام بل ربما انزلناهم منزله اعظم من ذلك وهي بالله دون ان نشعر فهذا هو الامر الخطير وهذا هو الاشراك بالرب الخبير سبحانه وتعالى مع عشره كلمات ومن مظاهر الإشراف بالله عز وجل في هذه الأمة تعليق التمر، تعليق الخرزات، تعليق أشياء على الثياب، على الجسد، في البيت، في أماكن النوم، في السيارة، وفي غير ذلك. ما ظن أنها تدفع العلم، ما ظن أن فيها البركة وأنها تغض العلم وتدفع كيد كاملا. لا إله إلا الله. أيوجد منها تفكك الإسلام؟ نعم وربك إنه لا يوجد. وأنتم تشرفون الغرب وأنتم توافقون إنارة في ذلك. وقع هذا في الزمان الخاطر، ثبت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقبل عليه عشرة جنود من الكفار فبايع تسعة ولم يبايع العشرة منهم. فتعجبوا فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة ولم تبايع العشرة. قال عليه الصلاة والسلام إنه قد تعلق تميمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فأدخل الرجل يده فنزع ورقها فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تميمة خرزات كانوا يعلقونها على ثيابهم على أنفسهم أو يعلقونها على أولادهم يزعمون أنها تمر بالعلم. أنواع من الكلام تكون أهواء الصفات الأشواك في البيوت في السيارات العجلات عمود صريع القدم تعتبر أنواع أشكال حشية حمراء. وقد تفننوا والله العظيم أمة الإسلام تفننت حتى إنك تأتي أمامك العرش فضي الأمر عادي من كل النصوص تفننوا تفننوا في هذه الشكية يظنون أنها تدفع العلم ترد العلم ترد كيد كريم لا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأت أمة الإسلام في الشرك هذا علم إشراك بذلك سبحانه وتعالى. عباد الله من تعلق تميمة فلا تمر له ومن تعلق تميمة فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أنت تنفع عني أقول لا والله أما لي أن أنفي شيئا أثبته رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حقا ولو كان شيئا سابقا القدر لسبقته العين والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أكبر ظنف أمتي بعد قضاء الله وقدره من عدل والحديث صحيح أيضا. لكن بهذه الطريقة نرد العين عن أنفسنا عن أبنائنا وبناتنا عن ممتلكاتنا عن أموالنا عن خيراتنا لا والله. إذا كيف نرد العين عن الناس؟ الكلام في هذا الموضوع كلام مهم للغاية. لذلك أرجعه إلى ما بعد الجسد بإذن الله والحمد لله رب العالمين. شيء واضح وشيء يسير على ما يكره الله عليه. نزل شيء من الناس كله قلنا عوز دوا في الفلاح قلنا عوز دوا في الناس نزل شيء وعلى النساء أخذ بهما وتوحما شيئا اقرأ على الشيء اقرأ على أولادك على بناتك اقرأ بكم عمدتين قل أنهم في الفرق قل أنهم في الناس كل ما يحبهما من حبيب الله اقرأ خير كثير تدفع عندك العين تدفع عندك المسارة تدفع عندك السحر وتدفع عندك كل شرط في إذن الله سبحانه وتعالى اقرأ باعتقاد الجاسم إذا أنت القرآن وخاصة المعروفة واحد الشيء الثاني الذي به ندفع العلم في إذن الله تعالى الشيء الثاني الأذكار والأدعية الثابتة وقد ذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعول الحسن والحسين رضي الله عنهما بقوله أعيذكم من كلمة الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عيب تامة ما أسألك به البر وما أعظم فضلها وبركتها أعيذكم بكلمة الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عيب تامة ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد كان أبوكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما إسحاق ويعقوب عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة جدا لا تهتم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في الصباح كل يوم وفي المساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لن يضر شيء مستحيل يضر شيء بإذن الله تقول صباح ولا شيء بالكبار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما يضر حتى شيء بسم الله هذا الحديث منطق من ذكره واحد من رواة الحديث وهو أباء بن عثمان هو أباء بن عثمان ولا مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لذكر هذا الحديث وكان قد أصيب بطرف فارج طرف فارج كما قلنا اليوم الشارع المسكري جاء رفع ينظر إليه يعني في كل يوم تقول هذا الدرس ما كان شيء قال ما لك تنظر إليه أما إنني غضبت يومين فلن أقوله ليقضي الله أمر كان يقول الزيت أمر ثم قل حديثك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فأصابني ما ترى فلا تتعجل من ذلك إذا هذه الأذكار بالمملكة عظيمة جدا إذا أذكار لنفسك ولغيرك أيضا تذكر لنفسك وتذكر لغيرك بإذن الله تعالى وتدعي بالبركة تدعي بالبركة لنفسك ولغيرك تدفع العلم تدفع الناس تدفع العلم تدفع العلم لأنك قد تضر نفسك أنت بأنت بعلمك قد تضر ولدك إذا قد تضر ولدك قد تضر مالك بعلمك أنت دون أن تشعر إذا لم تدعو بالبركة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أحدنا يعجبه فليدعو بالبركة فيما يخصص أحدهم أخاه من رأى من أحدنا يعجبه فليدعو بالبركة دائما ما شاء الله طيبات تدعو ببركه حتى تلعب كل هذه الاعمال حتى لا تفسد هذه العلم باذن الله سبحانه وتعالى ثم سد واحباب الاشياء الطيبه المليحه التي تخشى عليها العلم تخشى عليها الحسد لابد ان تحيا الدليل على ذلك ما ثبت في شرح السنه في الامام البغوي رحمه الله تعالى من ان ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه أوتي بولد مليح يعني ولد حسن في الشباب تسمع إليه العلم فقال تسمر لنا تسمر لنا يعني هذا نقرة عن النقرة عن الدعم تحت الشجرة السفلى تسمرها يعني تمسكوها شوية لأنه كان في جمال كبير خاصة هذه الناحية فقال سودوها تسمرها يعني قلوا من الجمال تاعو حتى تدفع عنه العلم بإذن الله تبارك وتعالى فهذا لا يجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه انت تظهر الناس في كل الاحاد لمن يحبه ومن لمن لا يحبه ثم تشتكي بعد ذلك عن العلم ثم تشتكي بعد ذلك عن الحسان اذا اخفى شيء من المحاسن هذا امر طيب وامر مشروع كما سمعت سبحان الله ثم من اعظم ما تشعر به العلم تقوى الله عز وجل الطلاع فرق الباطل كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ لذلك احفظ لذلك تجوزك احفظ لذلك الحب احفظ لذلك تجيب في الجهل ومنها التوكل على الله عز وجل وقد قال ربنا تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثم الاحسان الى بأنواع الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصالح السوء، صنائع المعروف تقي مصالح السوء مصالح السوء. وخاصة الإحسان إلى من تخشى عينه، من تخشى حدده، من تخشى بدره، أحسن إليه. ما تعافيش، هو وظيفته في الكفل عليه، أحسن إليه، اقترب منه، اهدله هدايا، تعالج قلبه بإذن الله، تعالج نفسه بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن إلى الناس تستعمل قلوبهم، فقال ما استعمل الجنس على الإحسان. نعم، الإحسان فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. معاشر الكرام، هذه التفاتة فقط إلى هذا الموضوع، وإلا فإن الموضوع كما يقال ذو شجوع، موضوع طويل الليل، لكنني أكتفي بالذي ذكرت. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعلمني ما ينفعني، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعدلا ورزقنا صدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مقصود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أرواحنا أن ينصرنا على أعدائنا، أن يجعل لنا هذا الأمن وسلم بين المسلمين، أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يستر قلوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بباقية صالحة أعمالنا، إنه خير المسؤول سبحانه وتعالى. بحمده أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأدخل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما أدرك أني كنت أقصد بعض الشيء الذين قالوا ربنا الله

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.